السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. تتلاحق الأنفاس في المنطقة العربية بعد الأحداث التي جرت في أعقاب اغتيال قيادات حزب الله. قام الكيان بعملية نوعية واستطاع أن يفرم 9 من قيادات حزب الله في مدى أسبوعين بصواريخ بلو 109، أحدث ما جادت به الترسانة العسكرية الأمريكية. صواريخ قادرة على امتصاص الأكسجين، فالانفجار يعقبه انفجار والانفجار الثاني يعقبه انفجار ثالث. تحولت الضاحية الجنوبية إلى كتلة من اللهب، لا يستطيع أحد أن يوقف هذه النيران. انفجارات متلاحقة وصلت إلى الطابق 14 تحت الأرض، وأعلنت الأطراف المسؤولة عن اغتيال حسن نصر الله، وأعلنت عن اغتيال 9 من القيادات وسط عملية نوعية جعلت نتنياهو ينتشي كالطاووس لمدة 10 أيام. راجعوا معي تصريحات نتنياهو، راجعوا معي الظهور الإعلامي لنتنياهو. الرجل كان يدشن نفسه تقريبا طاووسا، أحد الأباطرة الذين يعيدون ترتيب منطقة الشرق الأوسط من جديد. لاحظوا أنه سمى العملية إعادة الترتيب. خد بالك أن المسمى الذي أطلق على العملية لا سهم واحد ولا سهم اثنين ولا صاعقة واحد ولا صاعقة اثنين، الرجل مسميها عملية إعادة الترتيب أو إعادة التنظيم. خد بالك انه الاحلام الدموية لنتنياهو كانت تريد ان تواصل باختراق لبنان ثم سوريا ثم عمل ممر على طريقة معبر نتسريم يصل الى العراق، يستطيع ان يتحكم في هذه المساحة في هذا المسطح. وظهر نتنياهو في التلفزيون عدة مرات: اريدك فقط ان تراجع معي ما يسمونه language of face، لغة الوجه. كان يتحدث باعتباره أحد أباطرة العالم لا يأبه لأحد. نجاحه في اغتيال كل قيادات الصف الأول لحزب الله في مدى أسبوعين بهذا المقذوف أو بهذه الآلية التسليحية الجديدة، صواريخ بلو 109 والفرقة 119 من كتائب الكيان، جعلته ينتشي كالطاووس. منتهى العجرفة، منتهى الغطرسة. الرجل ظهر يعلن فرض التطبيع بالقوة على كامل المنطقة العربية. أي عصا وضعت في الترس حتى لا يدور؟ انظر معي إلى ظهور نتنياهو بعد العملية الإيرانية، انظر معي إلى نفس ما نظرنا إليه في الصورة الأولى، ما يسمى language of face. بدأ نتنياهو محبطاً، بدا ناقما، بدا غاضبا، مش هقول كالأسد الجريح، كالذئب الجريح. العملية الإيرانية وصلت إلى العمق، وصلت إلى الكبد. مدة العملية الإيرانية التي كانت فيها سماء إسرائيل كسماء الألعاب النارية نصف ساعة. لدينا 3 روايات معتمدة، وإحنا هنا ننقل لكم بمنتهى الحيدة والأمانة والتجرد. في رواية الحرس الثوري أن عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل في العملية الإيرانية الأحدث 250 صاروخ. في رواية الإدارة الأمريكية والبنتاغون أن عدد الصواريخ تقريبا 181 أو 200 صاروخ. وفي رواية ثالثة عن هيئة البث الإذاعي الإسرائيلي والمصادر الإسرائيلية أن عدد الصواريخ بالكاد 100 صاروخ. فاحنا لدينا 3 روايات معتمدة لعدد الصواريخ التي أطلقت على الكيان. كان من الواضح أن هذه الصواريخ تسمى بالصواريخ القوسية، نوع جديد من الصواريخ. زي ما اسمه كده، الصاروخ بياخد شكل قوس، يخرج خارج مجال الغلاف الجوي ثم يعود إلى الغلاف الجوي هابطا ومستفيدا من الجاذبية الأرضية. نجح النظام الدفاعي مقلاع داود في أن يوقف عددا من هذه الصواريخ، لكن لابد أن نعترف أن كثيرا من الصواريخ اخترقت ووصلت إلى تل أبيب. رأينا مصفات الغاز تحترق في حيفا، ورأينا مطاعم إسرائيلية تتضرر، وأبنية في شمال تل أبيب دمرت. اعترف الكيان بالعملية. كان أمامنا نظريتان: نظرية إنه إيران أرادت للكيان أن يدفع الثمن، خصوصا بعد اغتيال حسن نصر الله. وحسن نصر الله لابد أن نفهم إنه مكون أساسي في القاعدة الأمنية لإيران. حسن نصر الله ليس مجرد شخص، وليس مجرد كادر تنظيمي أو كادر كاريزمي. حسن نصر الله أحد أركان الفكرة الأمنية لدى إيران، وظل يقود عمليات إيران لمدة ربما تقترب من 3 عقود من الزمن. طبعا نتنياهو كان يطور العملية، يعني لم يكتفي بالقصف على الضاحية الجنوبية وفرم القيادات الأولى الصف الأول لحزب الله، ده مكمل، بدأ عملية اقتحام بري، وكان في مخطط الرجل انه يخش 15 كيلو داخل لبنان ثم يقيم معبرا مؤمنا على غرار معبر نتسريم. الرجل كان عاوز يحط موطئ قدم في لبنان أسوة بما كان سنة 2000 او 2006 او ما قبل هذا التاريخ. وانا قلت لك كان من أحلام نتنياهو، وانفردنا بهذا قبل حلقتين. الراجل كان هيدخل لبنان ويدخل سوريا ويقوم بعمل ممر يصل جغرافيا لغاية حدود العراق. كل ده يبتلعه في جوفه. كان عاوز يدشن نفسه قائدا وأحد أباطرة الشرق الأوسط الجديد. العملية الإيرانية طبعا لابد أن نعترف بقطع النظر عن أنها أصابت أهدافها بالكفاءة المطلوبة أو بربع الكفاءة أو بنصف الكفاءة، لابد أن نعترف أنها طامنت كثيرا من غرور نتنياهو. في ظهوره الأحدث بدأ محبطا، بدأ مخذل المسعى، بدت نظراته مشتتة، بدأ غضبه كالذئب الجريح يريد أن ينشب أظافره في الخصم. وأنا تقديري الشخصي أن خطواته القادمة قصف المؤسسات النووية وضرب مدينة بوشهر. ما عنديش معلومات مؤكدة، لكن عندي تكهنات وعندي حس تحليلي بيقول أنه لازم نتنياهو يضرب ضربة تصل إلى عمق الكبد، لأن كرامته أهينت، كرامة العسكرية الإسرائيلية أهينت. بعد عملية نصر الله واغتيال القيادات ظل نتنياهو 10 أيام وكأنه يتأله، منتهى الغطرسة، منتهى العجرفة، منتهى الكبر. حتى لما راح الأمم المتحدة وبدأ يخطب خطبة غريبة جدا، المقاعد كانت خاوية، تقريبا المقاعد كانت خاوية. لكن قبل ما نصل لفيديو مخاطبة المقاعد الخاوية وانسحاب الوفود أمام هذا الملتاث بخطابه الهستيري، لازم نقول إنه العملية الإيرانية 200 صاروخ أو 250 صاروخ وصلت إلى الأماكن الاستراتيجية في إسرائيل، وصلت إلى العمق، وصلت إلى قاعدة نيفاتيم، وصلت إلى نتساريم، وصلت إلى حتساريم، وصلت إلى تل نوف، وصلت إلى جليلوت، وصلت إلى الكبد. ولازم نقول، مش احنا اللي بنقول، القناة 13 من التلفزيون الإسرائيلي اللي بتقول إنه نتنياهو ويوقف جالنت اجتمع في مخبأ تحت مدينة القدس. وفي صورة ليه يعني تدولت على نطاق واسع، وتقريبا نتنياهو بيجري في الطرقة، بيجري. طبعا العملية الإيرانية هزتهم من الداخل، لازم نعترف بهذا، وهذه لغة تحليل سياسي لا علاقة لها بعقائدنا ولا بأفكارنا ولا بوجهتنا. لكن لازم نقول إن العملية الإيرانية كانت مباغتة، غير متوقعة، رغم أنه رشحت أنباء أنه الإدارة الأمريكية أخطرت إسرائيل بالعملية قبل حصوله. هنا إيران بتقول دي مش مسرحية، احنا ما قلناش للإدارة الأمريكية حاجة، بس الإدارة الأمريكية عرفت من الأقمار الصناعية. في مدرسة أخرى بتقول أن طهران أخطرت الإدارة الأمريكية بالعملية المحتملة. أنا هنا مش هنقب في النيات ولا أفتش في الضمائر، لكن من المؤكد أنه العملية الإيرانية اللي استغرقت نصف ساعة، لأن الصاروخ بيوصل من طهران لمدن تل أبيب تقريبا في 6 دقائق، الصاروخ الواحد بياخد 6 دقائق، من نوع الصواريخ القوسية الجديدة بيخرج بره الغلاف الجوي ثم يعود للغلاف الجوي ويستفيد من جاذبية الأرض. عشان كده الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية وخصوصا نظام مقلاع داود لم تفلح في صد كثير من الضربات، وصلت إلى العمق، والكهرباء قطعت فعليا في بئر 7، شبكة الكهرباء قطعت فعليا في بئر 7 من جراء الضربة، شبكة الكهرباء قطعت فعليا في منطقة القدس من جراء الضرب. فاحنا هنا ننقل معلومة خالصة. جواد لاريجاني مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق قال احنا خطأنا ان احنا ما تعلمناش من الأول من المقاومة الفلسطينية. خد بالك ان الكيان حيث نجح في اصطياد وقنص كل قيادات حزب الله، فرم 9 قيادات بما فيهم حسن نصر الله، لم ينجح في اصطياد قيادة فلسطينية واحدة، بخلاف اسماعيل هنية نتيجة الخيانات اللي حصلت في زيارته لطهران. لكن ما نجحش الكيان انه يقرب من السنوار، ما نجحش الكيان انه يقرب من محمد الضيف، ما نجحش الكيان انه يقرب من الملثم، ما نجحش الكيان في قنص قيادات المقاومة الإسلامية في فلسطين، لانه ما كانش في خيانات. ببساطة ما كانش في خيانات. المقاومة نظامها لو شكوا في شخص يتخلصون منه فورا، يتخلصون منه فورا، مفيش هزار. عشان كده إسرائيل مغروزة في غزة، وها نحن على حاشية مرور عام كامل. تخيل معنى يقف جلنت بيقول للقيادات وللمسؤولين هناخد 5-6 شهور وننهي الأمور في غزة. 5 بقوا 6، والـ6 بقوا 7، والـ7 بقوا 10، ودخلنا في عام كامل والمقاومة الإسلامية المظفرة غصة في الحلوق. في الساعات الماضية نجحت المقاومة بعد الضربات الإيرانية أو مزامنة للضربات الإيرانية أن تقوم بعملية يافا، ودي عملية نوعية، راح ضحيتها 7 مجندين إسرائيليين وأكثر من 25 مصاب، لسه ذراع المقاومة تضرب في الكبد. ده بعد مرور عام لن تعرفت تصفي مخازن الصواريخ، ولا عرفت تصفي قدرات حماس زي ما قلت، أو قدرات المقاومة بالعموم، ما قدرتش على ده، ولسه المقاومة تضرب وتوجع عملية يافا. خد بالك ان الاتنين اللي عملوا عملية يافا من الضفة مش من غزة، الضفة التي يزعم الإسرائيليون أنها مؤمنة تماما زي معبر نتسريم وأكتر. الاتنين جم من الضفة، قام بالاستيلاء على أسلحة مجند إسرائيلي واستخدم السلاح في إطلاق النار على المجندين. معانا أول فيديو، مشهد انسحاب ممثل الوفود أمام نتنياهو وهو يباشر الخطابة. الراجل جلده سميك، جبلة جبلة بالمعنى الحرفي، كراسي فاضية قدامه ومكمل، الناس انسحبوا ومكمل، لقوا بيتكلم عن السلام، يعني داخل بصواريخ بلو 109 بيسهدم الضاحية الجنوبية، ويصل بالضرب إلى المعبر الأمني الذي أو الغرفة الآمنة كما يسميها قيادات حزب الله، حول الضاحية الجنوبية لكتلة متسعرة من النيران، وبيتكلم عن السلام، عن البيس. نشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. I'm going to go to the next one. كما رأينا نتنياهو يصر على مخاطبة المقاعد الخاوية، مهموش انسحاب الوفود، مهموش انسحاب ممثلي الكيانات والدول داخل المنظمة الأممية، مواصل مكمل، وكأنه يدشن شرق أوسط جديد يصنعه على عينه، وكأن كل القيادات والكوادر والكيانات والأوطان في المنطقة على رأس ماريونيت بيلعب بيها، عاوز يقول أنا اللي هقول اللي جاي، لغتي، طريقتي، رؤيتي. إسرائيل تدشن زعيما أوحد بحد السلاح، لأن الرجل سكر بغرور القوة بعد عمليات البيجر وانفجار أجهزة الاتصالات واستخدام بطاريات الليثيوم، وراح ضحية هذه العملية 5000 من كوادر حزب الله، فده ملأ وطرسها. دخل في العملية اللي بعدها استخدام نفس آليات التفجير الجديدة، تفجير أجهزة الاتصال الوكي التوكي، ونجح في تفجير هذه الآليات الاتصالية واصطياد وقنص عدد من الكوادر. زاد أكتر، راح عمل العملية الكبيرة في الضاحية الجنوبية بعمق 14 طابق تحت الأرض، ووصل إلى ما يسميه حزب الله بالغرفة الأمنية الآمنة. لينا إن إحنا نسأل بلغة المحلل، ليه 9 قيادات يتجمعوا في مكان واحد على بعد 180 كيلو من بيروت؟ هل في المسألة خيانات؟ هل في المسألة أن القيادات سلمت تسليم أهالي؟ إلا عرفوا أنهم يجتمعوا على مقربة من بيروت، والتسعة مجتمعين في وقت واحد، ده ما حصلش، وينضم ليهم حسن نصر الله عشان تكتمل عملية الاغتيال. طبعا الرجل تطاوص بعد العملية، فرم كل قيادات الصف الأول في 2 أسبوع، وده يفسر لنا أنه نتنياهو ظل 10 أيام سكرا بغرور القوة، زي واحد شرب الكاس رقم 10 فبدأ رأسه يدور من غرور القوة. العملية الإيرانية هدته، لازم نعترف بهذا، ولازم نعترف أننا بإزاء الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، حرب إقليمية شاملة تباشر إسرائيل التعتيم، وما بننكرش أن إيران نفسها باشرة التعتيم. إيران كانت بتنكر في الدقائق الأولى من عملية اغتيال نصر الله أنه حصل اغتيال، لا له ولا العلي الكركي ولا ولا ولا، اضطرت إيران أن تعترف. الآن إسرائيل تدخل في نظرية التعتيم على الخسائر، يقولوا ما خسرناش حاجة، وطبعا الظل التابع بايدن، إسرائيل ما خسرتش حاجة، 250 صاروخ نزلوا على الكيان بردا وسلاما، ونجحت الآلة العسكرية العبقرية الإسرائيلية في تعطيل كل الصواريخ. ده طبعا تهريج، تهريج لا نصدق به ولا نسلم به، وده مقدمة لابتلاع الرد بلغة السياسة، إنه الإدارة الأمريكية مش عاوزة توسع الردود عن كده. لكن اللي احنا بنقوله إن في تعتيم. المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري حذر من إنزال أي منشورات أو صور أو توثيقات لعملية إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مش عاوزين يظهروا الخسائر، مش عاوزين يقولوا الخسائر، ودي طريقة إسرائيل الطريقة المعتمدة. لما تفتكروا صدام ألقى 39 صاروخ قالوا إنها كانت زي بومب شم النسيم وما عملتش حاجة، بعد 30 سنة قدمت إسرائيل تقارير عن أضرار خطيرة لحقت بتل أبيب من جراء صواريخ صدام. فإسرائيل في العادة عودتنا ألا تعلن خسائرها أبدا. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ والإعلامي الأستاذ محمد الشافعي، المؤرخ المعروف والأديب والناقد ومؤرخ المقاومة المعروف، رئيس تحرير الهلال سابقا، وأحد المشتغلين بالنشاط الثقافي والعمل العام. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام. أستاذ محمد، حضرتك أكيد تابعت معنا الأحداث المحمومة المتلاحقة في الساعات الماضية، والتي تهدد بالفعل، أو مش تهدد، إحنا دخلنا في منطقة الانزلاق لحرب إقليمية. إيران ظهرها للحيط فقررت أن تقوم بهذه العملية النوعية، 250 صاروخ تقريبا في معظم مدن تل أبيب، ورأينا مصافي الغاز تحترق، رأينا مطاعم إسرائيلية تدمر، رأينا بنايات في شمال تل أبيب تأتي لآخر حجر، ورأينا غضبا من نتنياهو واستعدادا للردود، وفي نظريات محتملة إنه إسرائيل قد ترد بضرب المنشآت النووية أو ضرب مفاعل بوشهر. الأحداث تتلاحق، وفي تكهنات بأن الأردن قد تدخل على خط المواجهة، الإدارة الأمريكية تتحسب للمواجهات، المنطقة تشتعل كبرميل بارود. بعض الناس بيقولوا أن العملية مسرحية مرتبة، بدليل أن الإدارة الأمريكية سربت الهجمات قبل أن تحصل للكيان. أولا، انطباعك الأول على هذه العملية النوعية؟ الحقيقة توقيت العملية هو الشيء اللافت والمهم والذي يجب أن نركز عليه. نعم. التوقيت يأتي بعد تطاوس رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ووصوله إلى أعلى درجات الغرور بما فعله في الضاحية الجنوبية في بيروت، واغتيال حسن نصر الله أمين عام حزب الله، واغتيال عدد كبير من قادة حزب الله. نعم. وتحول نتنياهو بين جمهوره من الصهاينة إلى بطل قوم. نعم. وتم الزعم أن هناك جهد مخابراتي على أعلى مستوى، وأنه هذا الجهد المخابراتي غير مسبوق في العالم، وأنه توقيت الضربة الإيرانية يؤكد أن الكيان الصهيوني لم يكتشف هذه الضربة، وهو متطاوس بعد ضربات جنوب لبنان، وأن من اكتشف الضربة وأبلغ الصهاينة هم الأمريكان. نعم. وهنا نقطة شديدة الأهمية، الضربة الإيرانية في أبريل الماضي كانت ضربة متفق عليها مع الأمريكان، هذه الضربة هذه المرة غير متفق فيها مع الأمريكان، وهذه الضربة استخدمت فيها لأول مرة الصواريخ الفرد الصوتية، وهي صواريخ تستخدم لأول مرة. نعم. وهذه الضربة كما أكد الإيرانيون أن 90% من الصواريخ أصابت أهدافها، نتنياهو خرج وقال إن الضربة فشلت، وسائل إعلام ورغم التعتيم الإعلام الكبير المفروض على كل الأحداث التي تجري في فلسطين المحتلة، وسائل إعلام صهيونية أكدت أن هناك العديد والعديد من الإصابات داخل أروقة جنود العدو ومواقعه، وأن هناك بالفعل طائرات دمرت، وأن هناك مواقع عسكرية وقواعد عسكرية تم استهدافها بدقة شديدة هذه المرة. بالتأكيد سوف ترد، الكيان الصهيوني سوف يرد، بالتأكيد سوف يرد، طبيعة الرد غير معروفة. لو صعد الإيرانيون أعلنوا على لسان وزير الخارجية وعلى لسان قائد الحرس الثوري وعلى لسان رئيس الجمهورية أنه أي تصعيد سوف يقابل بتصعيد آخر، حتى لو شاركت دولة ثالثة، وفي إشارة واضحة إلى الأمريكان، والأمريكان تصدوا إلى عديد من الصواريخ التي ضربت بالأمس، والأمريكان أعلنوا بكل وضوح يعني أنهم لن يتركوا الكيان الصهيوني وأنهم سوف يكونون معه، لدرجة أنه وزير خارجية الأمريكي الحقيقة خرج ببجاحة يحصل عليها، الحقيقة يحصل عليها بجد، يعني أنا علقت على أحد الأصدقاء أنه الرجل مصاب بعمى حيتي زي ما احنا نقول في بلدنا، اللي هو العمى الكامل، يعني أنه بيقول أن على العالم كله أن يرين الضربة الإيرانية على الكيان الصهيوني، وكأنه لم يرى العشرات الضربات على الضاحيه الجنوبيه وجنوب لبنان، وكانه لم يرى اغتيال حسن نصر الله، ولا كانه لم يرى اغتيال العلمانيه. استاذ محمد هنا استاذ محمد هنا في ناس بيقولوا نظريه انه الاداره الامريكيه في اضعف حالاتها، لم ترى الاداره الامريكيه ابدا بهذا الضعف، وان ضعف الاداره الامريكيه هو الذي اشعل الاوضاع في المنطقه وجرأ كل القيادات والكوادر أن تتحرك خارج الفضاء الأمريكي. إن أمريكا بتمر بالمرحلة التي يسمونها في أدبيات الانتخابات الأمريكية مرحلة البطة العرجاء، مرحلة رخوة، الناس كلها خايفة من الناخبين، الإدارة الأمريكية مش قادرة تاخد قرارات كبيرة. هل تعتقد إنه هذه البيئة السياسية الحاضنة مؤهلة لأن ترشح المنطقة لمزيد من الانفجارات؟ شوف، هي الامريكان مش بطة عرجاء، هم بطة كسيحة في هذا التوقيت، توقيت حاكم. منذ اربعة او خمسة اشهر ذكرت انه نتنياهو سوف يجر الحرب في غزة الى الانتخابات الامريكية، الى موعد الانتخابات الامريكية، وهي 5 نوفمبر القادم، يعني بعد شهر فقط يعني. ونتنياهو يتمنى ان يأتي ترامب له تصريحات قميئة الحقيقة وبشعة، وأنه سوف يزيل ويدمر ويقتلع والآخر انتصارا للصهاين. المرشحة الأمريكية كمالا هاريس الآن في وضع لا تحسد عليه إطلاقا، إذا ما حاولت أن تقدم تصريحات على الأقل فيها جزء من الحيادية سوف تخسر اللوبي اليهودي، وسوف يقوم ضدها بحملات بشعة وتخسر الانتخابات. إذا ساندت الكيان الصهيوني بكامله كما يفعل ترامب سوف تخسر الأمريكان من أصول عربية وإفريقية وإسلامية والآخر. فالتعبير لحضرتك استخدمت بطة عرجاء، الأمريكان الآن أو الإدارة الأمريكية الآن هي بطة كسيحة ولا تستطيع أن تفعل أي شيء في أي شيء إلا أن تقف مع الكيان الصهيوني، على اعتبار أنه ولاية أمريكية مزروعة في الشرق الأوسط، وأنه هذا كيان وظيفي يؤدي وظيفة للغرب كله للأمريكان بشكل خاص، فهم يحمون مصالحهم. هي القضية بقى انه اين نحن العرب واين نحن المسلمون من حماية مصالحنا؟ يعني بالتأكيد لنا مصالح وهي مضادة تماما للمصالح الأمريكية الغربية الصهيونية. الحقيقة لم نسمع الحقيقة يعني اي شيء جدي عربيا او اسلاميا في ما يحدث في غزة، ما يحدث في لبنان، التوسعة، ما يحدث في الحديدة، يعني توسعة ما يحدث في سوريا. يعني الحقيقة الوضع بائس جدا جدا عربيا وإسلاميا، ومحتاج إلى أن مش نصرة المقاومة كما نريد نحن مثلا، لا، هي المسألة دفاعا عن مصالحنا، دفاعا عن مصالح العربية الإسلامية. يجب أن يكون هناك موقف عربي إسلامي غير الموقف اللي تم في الرياض، المؤتمر العربي الإسلامي اللي تم عقده وصدر عنه أكثر من 30 توصية، يعني لا توجد من بينها توصية واحدة يعني تستحق حتى يعني عناء القراءة مثلا يعني. فالقضية انه احنا الان الامريكان عاجزين عن استخدام او اي وسيلة منع لهذا الاندفاع البشع لنتنياهو. نتنياهو يعلم ان اليوم الذي ستقف فيه الحرب سوف يدخل السجن. يعني هي القضية ان الرجل يدافع عن مصالحه الشخصية حتى لو احترقت كل قطاعات هذا الكيان. هو وهذا كمان يا دكتور حسام، انت يجب طبعا اكيد واخد بالك ان هذا مجتمع يميل الان الى اليمينية بكامله. المسألة اليمينية مش بس سموتريتش ولا بن غفير، اليمينية اصبحت هي السمة الغالبة على المجتمع الصهيوني في الوقت الراهن. حتى كل عشرات المظاهرات اللي خرج منذ طوفان الأقصى لم تطالب مظاهرة واحدة بوقف العدوان، لكنها تطالب بصفقة لإعادة الأسرى. فهذا مجتمع أصبح يمينيا بكامله، ودي مسألة غريبة جدا. هذا الكيان الذي نشأ على أيدي اليساريين من زعماء حزب العمل أصبح يمينيا. أريدك أستاذ محمد بحسك السياسي وبحسك الصحفي الذي عودتنا عليه وبحسك الاستراتيجي، في نظرية تميل كما رأينا في بعض الزوايا والأعمدة ومساحات التحليل لاعتبار أن العملية الإيرانية عملية استعراضية أقرب إلى الشو، وأنه نتائجها غير مؤثرة، كانت ألعاب نارية تتحرك في الفضاء. وهنا يعني جواد لاريجاني في أحدث ظهور وتصريحات قال إحنا بدأنا نتعلم من المقاومة الفلسطينية عملية الرد السريع، كان المفروض نرد على طول بعد عملية إسماعيل هنية، لكن صمتنا أغرى الكيان، أغرى تل أبيب بمزيد من التمادي، فخلاها توسع المواجهة في الجنوب وتصل إلى عملية اغتيال قيادات حزب الله واغتيال حسن نصر الله. فبيقول دلوقتي أنه إحنا نؤمن الآن بالرد السريع، نؤمن بالضربة التي توجع. حضرتك بحسك السياسي ترى أنه العملية الإيرانية أوجعت بالفعل؟ شوف، ليس وجعا كبيرا، ولكن العملية الإيرانية تأخرت كثيرا، والإيرانيون وقعوا في فخ خداع أمريكي عندما طلب منهم الأمريكيون عدم الرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وأنهم سوف يعملون على وقف العدوان على غزة، بل تم تسريب مبادرة كاملة الأركان، كتبت عنها مقال كبير في مجلة المصور بعنوان المبادرة المنتظرة هل توقف العدوان، وكانت هذه المبادرة فيها يعني العمل على عزل نتنياهو والمجيء بحكومة تقبل بفكرة السلام، والإيران يعني لها كثير من المكاسب، منها 25 مليار دولار من العقوبات اللي عليها. المبادرة تم تسريبها وانا كتبت عنها مقال كبير، لكن الإيرانيون خدعوا من الأمريكان، وبعد أن يعني استجابوا لفكرة عدم الرد على اغتيال إسماعيل هنية. اغتيال حسن نصر الله يعني الحقيقة يعني ضربة قاسمة لمؤيدي إيران في المنطقة، كان يعني لابد من رد، خاصة أن نتنياهو في تصريحاته منذ يومين وهو منتشي هذا الانتشاء الطاووسي بعد اغتيال حسن نصر الله، أشار إلى أنه من الممكن أن يغير النظام في طهران. يعني هو قال مش بس بقى قضاء على حماس أو القضاء على حزب الله، لا، هو بيتكلم على شرق أوسط جديد مش موجود فيه نظام إيران. فهنا أعتقد أنه الاستفزاز للنظام الإيراني استفزاز إلى أقصى درجة. النهاردة مش بتتكلم بس عن القضاء على مؤيديه في المنطقة زي المقاومة في فلسطين أو المقاومة في لبنان، لا، ده هو بيشير إلى يعني قدرته على تغيير النظام داخل طهران نفسها. وبيرشح برضو أستاذنا الأستاذ محمد بيرشح للسيناريو اللي حضرتك طرحه أنه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اعترف بالفعل أنه كان ضحية الخضوع للنيجوشيشنز أو المفاوضات مع الإدارة الأمريكية عقب اغتيال إسماعيل هنية، واعترف أنه لما قرروا أن يردوا على حسن نصر الله كانت الكلمة هذه المرة مملاة من رؤوسهم. ده صحيح. كمان انه انت عارف انه الرئيس بازشكيان رئيس اصلاحي، والحقيقة عقله المفكر عند وزير الخارجية الاسبق محمد ظريف، وظريف يعني عليه علامات استفهام كثيرة على حول علاقته بالامريكان، وانه ايضا بيميل الى فكرة الاصلاحية. لكن النقطة الحاسمة هي المرشد العام خامنئي، واعتقد انه الرد كان لابد ان يكون هناك رد، والا فقدت ايران مصداقيتها. أنا واحد من الناس طول الوقت بقول إن إيران بتعمل لمصلحة إيران، إيران لن تحارب لقضية العرب بالتأكيد. يعني هناك خلاف كبير جدا طوال الوقت من أيام الفرس، أيام الفتوحات الإسلامية، وحتى الآن هناك خلافات. فلكن النهاردة أنا ممكن أستثمر هذا الفعل الإيراني صالح قضية عربية. وتأكيدا لرأي حضرتك أستاذ محمد، المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري قال بالفعل إحنا مش في وارد إرسال قوات إيرانية لا لفلسطين ولا للبنان، نحن نعمل من أجل دولة اسمها إيران، وطبعا إحنا مش عاوزين ننخور في الخلافات الفراقية والمذهبية. لكن خامنئي كان له تصريحات قريبة الأجل قال إنه احنا مش ما تخليناش عن ادبيات المواجهة بين الجبهة اليزيدية والجبهة الحسينية، فالامور يعني مش مطبعة، والعلاقات مش، وفعلا ايران كيان براجماتي، كيان نفعي يشتغل لاهدافه الخاصة. حضرتك تتوقع تورط اطراف عربية في المعدنة الإقليمية القادمة؟ شوف أنت عندك الحوثيين في اليمن، عندك بعض فصائل الشيعة في العراق، عندك الاستفزازات اللي بتتم في سوريا الحقيقة، عندك كمان المقاومة في فلسطين، وعندك المقاومة في لبنان. هذه هي الأطراف الفاعلة في الأمر حتى الآن، لكن حقيقة يعني لا أعتقد أن هناك أطراف عربية من الممكن أن تتدخل أو تتدخل. أنا عندنا بالعكس، احنا في ما يصلنا من معلومات وهي مخزية إلى أبعد درجات الخزي الحقيقة، أن هناك أطراف عربية تعمل لصالح الكيان الصهيوني، ودي مسألة يعني غريبة جدا، وكأنهم لم يقرأوا الحكمة العربية القديمة: لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. المسألة مش فلسطين، مش مقاومة في فلسطين، المسألة ليست المقاومة في لبنان، مسألة ليست المقاومة في اليمن أو العراق أو سوريا أو الحقيقة. لكن دكتور حسام، كمان الوضع الإقليمي، الوضع العربي مهترئ والإقليمي مهترئ، الوضع الدولي الحقيقة أنا طول الوقت عندي علامات تعجب كثيرة جدا على المواقف الروسية الصينية الحقيقة. يعني دي مسألة يعني هذه فرصة إذا فاتت على الصين وروسيا لن تعود مرة أخرى، فرصة لأن تصبح الدولتان قوة حقيقية عظمى مناوئة للنفوذ الأمريكي في العالم. لكن حقيقة أنا مش عارف لماذا لا تستثمر كل من روسيا والصين هذا الظرف التاريخي الذي لن يتكرر مرة أخرى، ونعود إلى فكرة العالم متعدد الأقطاب. إن عندنا مثلا إحنا كعرب كمان في دولة زي إسبانيا عاملة دور رائع جدا لم نستثمره، لدرجة أن بدأ الـ الـ الـ يعني هذا الدور يخفت. إسبانيا اعترفت بالدولة الفلسطينية ورفضت العدوان على غزة والآخر، كان متخيل أن العرب يعملوا كيان عظيم مع إسبانيا. تعالى تعالى، وفي دول أوروبية أخرى يعني تعمل على شق الصف الأوروبي اللي هو تابع ذليل للموقف الأمريكي، وخاصة الدول الثلاثة الكبرى: إنجلترا وفرنسا وألمانيا. إيطاليا واقفة على السلم. يعني أنت يعني في حاجات حتى في السياسة وحتى في المصالح حتى في الرؤى الاستراتيجية المستقبلية نحن لا نستطيع استثمارها للأسف الشديد، لأنه كل الحكام العرب تقريبا حتى الآن عندهم قناعة أن الأمريكان هم أصحاب الـ يعني الأمر والنهي في وجودهم على كراسيهم، ودي مسألة صعبة جدا الحقيقة. طيب أخيرا أستاذ محمد، إحنا كان مناسبة بث هذه الحلقة مرور عام كامل على المقاومة الإسلامية في غزة وفي الضفة، دلوقتي إحنا داخلين في عام كامل من الصمود في دير البلح وفي خان يونس وفي كل مدن فلسطين العزيزة على القلوب. المقاومة الفلسطينية تدخل عامها الأول خلافا لكل التوقعات التي أكدت استئصال هياكل المقاومة في الأشهر الثلاثة الأولى أو الأربعة الأولى، وإحنا من ساعات بنتابع عملية يافا، العملية الأحدث لكوادر المقاومة والتي راح ضحيتها 7 قتلى إسرائيليين وأكثر من 25 مصاب. ماذا تقول وبماذا تعقب على استمرار المقاومة الإسلامية بمكونها السني لعام كامل؟ لعلك تذكر يا دكتور حسام في لقاء سابق بنا أنه ذكرت لحضرتك أن المقاومة في فلسطين انتصرت 3 انتصارات، انتصار 7 أكتوبر وهو انتصار كبير، وأثبت بما لا يدع مجال الشك أن هذا الكيان الصهيوني كيان شديد الهشاشة وأنه لا يصمت إطلاقا أيام أي مواجهات مباشرة. وذكرنا حرب الاستنزاف المصرية من 67 ل70 وحرب أكتوبر و73 ثم حرب لبنان من 82 و2006 والحروب المختلفة في غزة. فهذا انتصار كبير حققه المقاومة في 7 أكتوبر، ثم انتصار إعلامي من خلال الحرص على تصوير كل عملياتها داخل قطاع غزة وإظهار الدبابة الأحدث في العالم التي تسمى مركافة وكأنها علب من الكبريت الكرتون، يعني ما لهاش أي قيمة أمام شباب بعضهم يسير حافي القدمين وبعضهم يلبس شباشب أو كاوتش بتاع باتا بتاعنا بتاع زمان ده. والحقيقة صورة إعلامية مبهرة أنه يبقى عنده هذه القدرة على المقاومة والقدرة على تسجيل وتوثيق بطولاته. الانتصار الثالث زي ما قلت لك وقتها انه انتصار انساني، عملية تبادل القصر اللي تمت في نوفمبر الماضي يعني كانت في منتهى الرقي من جانب المقاومة، وفي منتهى الخساسة الحقيقة والحقارة من جانب الكيان الصهيوني. ماذا فعل الصهاينة على مدى عام كامل؟ كل ما فعلوه كما يفعلون في الضحايا الجنوبية وفي جنوب لبنان، أنك تستخدم فارق التكنولوجيا الكبير بينك وبين المقاومين. أنت عندك سماوات مفتوحة للأسف، أتعجب حتى الآن أن الجيش اللبناني نفسه ليس لديه سلاح دفاع جوي. أنه وأنا التقيت الشيخ نعيم قاسم في بيروت مرتين مع وفود في مؤتمرات مختلفة، وفي أحد المرتين سألته عن غياب الدفاع الجوي عن الحزب، ويوميها قال لي اطمن أخ محمد يعني المسألة، لكن حقيقة حاجة ما اطمنش غياب الدفاع الجوي عن سماء لبنان. صحيح. حتى سماء سوريا المستباح الآن تطول الوقت، رغم أن سوريا عندها S-300 لكن مش بكفاءة كاملة، ورغم روسيا اللي موجودة في قاعدتين في سوريا المفروض تدي سوريا S-400 اللي بعته لتركيا. فلكن الصهاينة بيستغلوا كل هذا، ان السماوات المحيطة بهم في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا خالية، وبيستخدم هذه التكنولوجيا F-35 احدث طائرات العالم اللي موجودة في العالم، يضرب بها مدنيين في خيام، مدنيين في عزل في بيوتهم آمنين. فالمسألة انك بتتكلم على اكثر من 40,000 شهيد، بتتكلم على ما يقرب من 100,000 مصاب في غزة. هو ده مش انتصار، لا، انت خليك زي ما احنا كنا بنقول في بلادنا واحنا صغيرين يا دكتور حسام، تعال انزل لراجل لراجل. يعني هي القضية المعركة، احنا تعلمنا حتى من اخلاقياتنا القديمة انه ممنوع انك تضرب حد من الخلف. تخيل بقى وانت بتضرب مدنيين، نساء وأطفال وشيوخ غلابة بسطاء قاعدين في خيمة ولا قاعدين في بيت معزول، ضربهم بF-35 أو المسيرات أو الأغرفة. القضية الكيان الصهيوني لم يحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنها في عدوانه على غزة، لم يقضي على حماس، لم يقضي على نفوذ حماس، لم يستطع على الإطلاق إعادة الأسرى بل قتلهم. فهي القضية إنه كيان منهزم، حاول إنه يعني يعدل من صورته بمجموعة الاغتيالات اللي تمت في الضاحية الجنوبية، ولكن الضربة الإيرانية جاءت لكي يعني تضع سن الإبرة في هذا البالون المنفوخ الذي اسمه نتنياهو. كل الشكر والتقدير الكاتب الصحفي الكبير والأديب ومؤرخ المقاومة ورئيس تحرير الهلال سابقا أستاذ محمد الشافعي، كل الشكر والتقدير على هذا التحليل الرصين والكاشف والعميق. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا دكتور حسام. شكرا جزيلا فندم. كما رأينا أو كما سمعنا بالفعل على الجبهة الفلسطينية نتنياهو ويؤف جالانت صفر اليدين أو صفر الأيدي، لا استعادوا المخطوفين اللي سموهم بلغة الإعلام الإسرائيلي خطوفيم وتعني الأسرة، ولا هو استطاع أن يستأصل هياكل حماس، لا استطاع أن يقتنص يحيى السنوار ولا محمد الضيف ولا الملثم، ولا استطاع أن يوقف العمليات النوعية التي تضرب الكبد والعمق. وكان في اتجاه قبل عملية الضحية الجنوبية لتنحية يؤف جالانت، انه يشيل منصبه ويشيله من منصبه خالص ويتحط مكانه جدعون ساعر. هذا كله تأكيد بأن المنطقة مرشحة لحلقة جديدة وخطيرة من حلقات المواجهة تستدعي تلاحم الصف. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. الجميل في تطورات ما حدث، مع أن رحيل الشهداء ليس أمرا جميلا، واستهداف المقدرات العربية والبنية التحتية العربية للحواضر الكبيرة ليس جميلا، ووجود هذا الكلب العقور الذي لا يكف عن عقر الجميع والنباح على الجميع وعرقلة أي خطوات تنموية ليس جميلا، لكن الجميل صمود الفلسطيني حتى الآن. الجميل أن نسمع صوتا فلسطينيا بعد مرور عام كامل من الجوع والاحتياج إلى حسوة الماء ولقمة الخبز والوقود. بعد عام كامل من الحصار، بعد عام كامل من الصمود الأسطوري والعمليات النوعية الأسطورية في كل بقاع المقاومة، بعد هذا الفلسطيني ما زال يقول لا تتسع الأرض الفلسطينية لهويتين. ما زالوا متشبثين بذاكرة الأرض، ما زالوا متشبثين بذاكرة الزيتون والزروع والثمار، كما قال هنية قبل رحيلي: باقون ما بقيت أشجار الزيتون، باقون بأظافرنا ما بقيت أشجار الزيتون. تعالوا نشوف هذا الفيديو وما فيه من خطاب التحدي والاستمرار، ثم نعود بتعقيب أخير، فابقوا معنا. لقد هي عامرة إن شاء الله، ولو آخر قطر الدم ولو آخر رضيع سنبقى هنا. حجر سرد حجر ونعيد بنا إن شاء الله أحسن من أول. لا نحط خيمة فوق دارنا ونقعد. أنت أحسن من أول نسيب شعرت مع المشاهدة. إذا بصمتين في البلد هذا مش مرحك الخالص، لو بتكفر واحد واحد سنبقى من هالبلد. أفضل الله صمتين من البلد هذا فادى الوطن مش هالسنة. خلينا نصرنا على اليهود إن شاء الله، والحمد لله كابتين وخاطرين في أرضك يا فلسطين. إن شاء الله إما النصر وإما الشهادة. هذا النفس للمقاومة ما زال مستمرا ومتجذرا، والغريب أن كل هذه الأثمان والفواتير الدامية المدمرة لم تقتل في الفلسطيني أمل المقاومة، ولم تطفئ داخله جذوة المقاومة. ما زالت العمليات النوعية مستمرة، وعملية يافا أبلغ رد على الانهزاميين والهروبيين والانسحابيين والمتصهينين العرب. ده في ناس مش طايقين العملية الإيرانية، في ناس مش قادرين يعترفوا أن الكيان لحقت به خسائر، في ناس بعد مقتل هنية كانوا بيشربوا القهوة علنا احتفاء أو احتفالا برحيله، ناس يلبسون العقال ويلبسون الجلباب العربي. لكن لابد أن نقول العملية الإيرانية كفكفت أو خففت إلى حد كبير من الصلافة والكبر الإسرائيلي. البطة المستكوف ولا المسكوف زي ما بيقولوا ولاد البلد، نتنياهو الآن يتحرك بمنطق البطة التي تتعثر في خطواتها. الضربة كانت موجعة، نصف ساعة من العرض النيراني بالصواريخ فرط الصوتية، لازم تكون صواريخ عدت، مش ممكن المدمرات الأمريكية ونظام مقلاع داود والقبة الحديدية أوقف كل الصواريخ حتى يدعوت أحرنوت، ما قالتش كده. النهاردة هليفي رئيس الأركان بيقولها صراحة: هنجمع الفواتير زي أي حد في خناقة، لأنه حاسس إن الضربة مؤلمة، إن الكبر والصلف اتكسر. 250 صاروخ رايحة جاية على تل أبيب في عرض للقوة، جعل نتنياهو، وإحنا شفنا صورته من الظهر، ما نعرفش مين اللي سرب الصورة دي، صورته ولا طالع يجري في الطرقة. الصورة دي حديثة، الفيديو ده حديث، بيجري في الطرقة في الخندق تحت القدس، تحت أرض القدس. أوقفوا عمليات إقلاع الطائرات في مطار بن جوريون، شبكات الكهرباء قطعت، إسرائيل بدأت تدفع الفواتير، وباعتراف هليفي بيقول بنجمع الفواتير، والحق ما شهدت به الأعداء، يبقى في فواتير. يبقى المتصهينين العرب يريد ينقطون بسكتهم ويلتزمون بلاغة الصمت، ويجعلون أبطال المقاومة يصنعون الملاحم الجديدة. المنطقة دخل على حرب إقليمية كبيرة، قد تطال ألسنة النيران أوطانا عربية أخرى، ونحن نجزم بهذا. نتنياهو يضرب الآن ضربة اليائس، وفي علم النفس ضربة اليائس اللي ظهره للحيطة، الذي أصبح ظهره للحائط، بتبقى ضربة دموية، بتبقى ضربة ارتجالية، ضربة عشوائية. ما زالت عمليات التتبع لما يدور قائمة، عام من الشموخ، عام من الرأس المرفوعة، عام من تعدي، عام من تحدي الحسابات العسكرية، عام من الصمود الغزاوي وصمود الضفة، وعام من دفع الفواتير والأثمان، وبتعبير هليفي بدأوا يجمعوا الفواتير. بس أنا بقوله الدين هيكبر أكتر والفواتير هتكتر أكتر والأثمان ستتضاعف أكثر، وتبقى زي التاجر الذي خسر في نهاية العام التجاري كل شيء. على العهد نحن ماضون، إضاءتنا قرآن وسنة، والقرآن والسنة علمانا أن نتشبث بمساحة الأمل ولو من ثقب إبرة، علمانا أننا ننصر بالرعب، علمانا أن الإخلاص للعقيدة يصنع الفارق، علمانا أن لدينا إمكانات لابد أن تستثمر. يألمون كما تألمون. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.